بسم الله الرحمن الرحيم. سأل أحد الإخوان عن رجل طلق زوجته، رمى عليه الطلاق أي، وترك البلد الذي يعيش به إلى بلد آخر، ومضى على سفره أكثر من 10 سنوات. نعلم أنه تزوج بعقد قران هنا مكتوب، ولكن عندما طلقها لم يطلقها بالكتاب، فهل تعتبر شرعا هي طالق؟ وهل ترثه إذا مات أم لا؟ إذا مات هل تدخل بعدة؟ هل ترثه وما إلى ذلك؟ الله يجزيك الخير. الجواب على هذا السؤال ينبني على صورة الطلاق المدعى وما ترتب عليه. فأنت تقول رجل طلق زوجته ثم سافر، طيب هذا الطلاق هل اعتبر بين الزوجين طلاقا؟ هو على نيته مطلق يعني انتهى. ايه، هو على نيته، لكن هل هو مثلا عنده علم انه هذا طلاق وهذا وقع؟ او اذا كان ما عنده علم استفتى من يظن به العلم فافتاه بانه هذا طلاق، ولا القى هذيك الكلمة وانطلق؟ فالمسألة يجاب عنها على وجهين. ان كان لما طلق يعلم أنه طلاق في حدود علمه، كان يكون طالب علم مثلا أو يكون عالم مثلا شيخ من العلماء، أو لا هذا ولا هذا، ولكنه سأل من يظن به العلم فقال له هذا طلاق، فإذا زوجته مطلقة. ثم لما سافر فسافر عن مطلقته، مطلقته الآن في حكم الشرع تصبح حرة، حرة أي لها أن تتزوج بغيره، لأنه هو يستطيع أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة أصبحت حرة، أي ليس له أن يجبرها على أن يعيدها إلى عصمته كما لو أراد أن يفعل ذلك في أثناء إيش العدة. واضح؟ واضح. إذا كلمة هذا طلاق معتبر عندهم طلاق، إذا الجواب عرفته. لا، هو ظن أنه طلاق، ليس عن علم وليس عن فتوى. أما إذا كان عن علم أو فتوى فمضت الفتوى كما يقال بعجرها وبجرها، وأصبحت هي بعد مضي مدة طويلة حرة، لا تعني أن لا تنتظر ولا أن تتزوج. تعني بهذا شيخنا أنه يعني القاضي الشرعي يستطيع التفريق بينهما في هذه الحالة. وهو اوتوماتيكيا كما يقولون نعم وقعت الفرقة. نعم شيخ، حقيقة في سؤال